هل لعمرة 27 من رمضان مزية على بقية أيام رمضان؟ مزيتها قد توافق ليلة القدر، ليلة 27 أرجى الليالي في ليلة القدر، فالناس يحرصون على ذلك، يرجون أن توافق هذه الليلة حتى تكون خيرا من ألف عمرة، كما قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، فالعمرة فيها خير من العمرة في ألف شهر، وهكذا. هذا وجه تحري الناس هذه، لكن لا ينبغي إذا كان زحام مشقة، لا ينبغي، لأن ليلة القدر غير معلومة، قد تكون في ليلة 27 قد تكون في غيرها، ثم لو كان في ليلة 27 فالزحام الذي يضر الناس لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز يخاطر نفسه ولا بزوجته في زحام يرجو ليلة القدر، هذا ما فيها واسع فضل، هو شيء واجب، الحمد لله، صادفها وما صادفها، له أجر عظيم في العمرة والحمد لله. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.